وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ اليتمى حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أن من هم وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أن هم فأبى ذلك علينا قومنا. نعم، هي المسائل، هذا الباب باب حصر فيه المصنف بعض المسائل. المسألة الأولى هو الكتابة لابن عباس، فيها أولا الرجوع للعالم، وقلنا أن هذا أصل أصيل، وأن هذا الأحق بالإنسان أن يكون كذلك، أن يرجع المرء في كل العضل المسائل وكل المختلفات إلى العالم، فنجاة المرء بالعالم، وأن الأصل في ذلك تطبيق قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في حديث العسيف قال فأفتى لي أهل العلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالرجوع إلى الأعلم، كان عمر بن الخطاب يرجع إلى أبي بكر وأسكته أبو بكر ليتكلم هو في السقيفة، وأبو موسى الأشعري رجع إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقدم معاذا عليه عندما قال لا أجلس حتى أطبق فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا رجع أبو موسى الأشعري إلى ابن مسعود في مسألة التوريث، وأيضا عمر رد معاوية إلى أبي ذر فيما قال في مسألة بيع السلسلة التي الفضة أو فضة مع غيرها أو ذهب مع غيره بذهب، فرده إليه وقال لا كلمة لك عليه. فالرجوع إلى أهل العلم أصل أصيل. المسألة الثانية هو حتى نجاة المبتدع في رجوع إلى أهل العلم، فالرجوع إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس كاد يكتم علما، قال أنه لولا أنه يخشى على نفسه من كتم العلم لما أعطاه العلم، أنه لا يستحق هذا العلم، أنه يراه مبتدعا. لكن هناك علة أخرى التي جعلت ابن عباس أن يعطي هذا العلم لهذا لنجدة الخارجي، ما هي؟ حتى لا يرتكب حموقة، يعني هو أصالة إن كان جاهلا، فشوف أنت دلالة وضحت أن الجهل يكون معه الحماقة، قال حتى لا يرتكب حموقة، فلذلك أجابه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكتمان العلم لا يجوز لقول الله تعالى عن اليهود ذما وإنكارا، قال إيش؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما هنا إلى آخر الآيات. ولذلك كان أبو هريرة يقول لولا آية في كتاب الله جل في علاه لما بثثت هذا العلم بينكم، يخشى على نفسه أن يكتم العلم. وقد ورد في الآثار من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار، لذلك ابن عباس تحاشى ذلك وبعث عليه بالإجابة على ما سأل. والحق بأن مسألة كتمان العلم الأصل فيها أنه لا يجوز، وقد يجوز مستثنى لشروط وأسباب، منها أولا الخوف من أنه لو بث هذا العلم يحدث به الفتنة، يكون مسألة مسألة على مسألة الخروج على الولايات، أو مسألة تخص مسائل التي يمكن أن تمس الدماء أو تمس الأموال تمس غير ذلك، فالأولى ألا يظهره للعامة، لأن العامة لا يفقهون مثل هذه المسائل، يقعون حيث بيص، يعني المسألة تكون فيها ما فيها من المفاسد العظيمة جدا في هذا الباب. وأيضا أن ألا يحدث قوما بما لا يعلمون، يمكن أن يكتب هذا العلم لأنه لا يعلم، قد قال ابن أبي طالب حدثوا الناس بما يعقلون بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لذلك الإمام مالك لما جاء رجل يسأل عن مسألة وكان مسألة عويصة، فلما سألوا عن المسألة ما أجابه، أشاح بوجهه، قال أتكتم عني علما؟ أما تخشى من قوله سلم من كتم علما ألجم الله بالجام من النار؟ قال يا هذا ابعد عني، قال يا هذا نحي نفسك عني وأتينا بمن يعقل عنا ثم حدثنا بعد ذلك عن اللجام. وهذا الذي حدا بكثير من المحدثين ألا يحدثوا من يرون أنه لا يستحق التحديث. وكما قلنا أروع الأمثال يضرب على ذلك الأعمش لما ذهب إلى سوق السمك والتف الناس حوله وأرادوه أن يحدث، قال أحدث إيش؟ قال أحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ. وهذا كلام طبعا الحمد لله أنه ما ماتش، لكن الغرض المقصود أنه إيه؟ أنه قال لا أعطي العلم لغير أهلي، وهذا الذي قاله الشافعي عندما نزل إلى مصر وقعد وجلس من بعد الفجر إلى العصر يعطي الأصول والحديث والمصطلح والفقه والتفسير واللغة والأشعار والعروض، فقال له تألف الناس، قال أنثر الدرر واستسارحة النعم. لا، هذه اللي قال لا يأخذها إلا من كان مستحقا لها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. هذا ما فعله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بعث إلى نجدة الحروري، وفيها أيضا دلالة على عدم كتمان علم الأهل البدع، لعل الله يهدي بهم ولعل الله على يهديهم ولعل الله على يجعل لهم من أمرهم رشدا. لكن أول ما سأل عن غزو النساء، الغزو مع غزو النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رده إلى الباب الذي كان سابقا، وأنهن كنا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لمداواة الجرحى والاستقاية، لمداواة الجرحى والاستقاية، ما كانت امرأة تحارب ولا تقاتل بحال من الأحوال، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وسأل إن كانت المرأة تخرج في الغزو هل لها سهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، ابن عباس يبين وهذا الجمهور على ذلك، وإن كان بعضهم وإن كان البعض يرون أن لها من السهم، مالك قال ليس لها لا سهم ولا يرضخ لها، وصحيح الراجح أن قول جماهير أهل العلم أنه لا سهم لها، وهي دلالة واضحة جدا أنه لا سهم لها، إذن لا قتال عليها، إذن لا قتال عليها، لا سهم لها، والسهم للقاتل للمقاتل إما أن يكون فارسا أو أن يكون راجلا، فلا سهم لها، لكن يرضخ لها، أمر معلوم من التنفيذ، يرضخ لها، يعني مسألة كما قلنا مقدرة لها أو للصبيان، يعني الصبية أيضا ليس بمقاتل، الصبية ليس له سهم، فيرضخ لها، وهذا قول الأئمة الثلاثة هو الراجح الصحيح. فكنا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ويسقينا، وكان السلام يرضخ لهن من الغنيمة، يرضخ لهن من الغنيمة، لكنهن لا سهم لهن بحال من الأحوال. ثم سئل عن قتل الصبيان، طبعا عن قتل الصبيان وقتل النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان حتى ولو كنا أكفر أهل الأرض، ولو كان والصبيان طبعا تبع كانوا تبعا لأبائهم، أما النساء فلسنا من أهل القتال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة مقتولة قال ما كانت هذه إيه لتقاتل، قال ما كانت هذه لتقاتل، لا ليست لهذه أن تقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وأبو بكر قال ذلك، قال لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته ولا طفلا صغيرا صبيا صغيرا ولا امرأة ولا تحرقوا شجرا ولا قال لا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا ورقا، فكل ذلك من الأداب التي تأدب بها أهل الإسلام. فقال وتسأل عن قتل الصبيان فنهى عن قتل الصبيان، ولذلك قال وسأله بعد ذلك عن اليوت، فقال هنا الإجابة ابن عباس يقول فلعمري هذه مسألة أخرى، أنه أقسم الآن بحياته، فلعمري أقسم بحياته، والقسم بغير الله جل وعلا لا يجوز، ومن فحل حبر مثل ابن عباس يقول لعمري، فهذا قسم، وهذا قسم لا يجوز، فكيف يقر على ذلك؟ الصحيح أن لعمري من لغة العرب، وهي عرفت في أشعار العرب، عرفت، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال بها، يعني دعك من أشعار العرب الآن، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأله عن عطايا الرقية قال كل، فلعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، فلعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، هذا أصيل في هذا الباب، فلعمري إن الرجل لا تنبت لحياته والنار ضعيف الأغز. عامة الكلام على مسألة اليوتم، قال فالعمري فإن الرجل لا تنبت لحياته، لأنه سأل عن اليوتم، فابن عباس إجابه مشكل، لأنه قال إن الرجل لا تنبت لحياته وأنه ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، يعني هذا يكون يتيما، إذا كان ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف، يعني هو مغفل، يعني يغبن، يعني يغش، مغفل في التصرفات، فقال لو حتى لو نبتت لحية في وجهي ونراه مغفلا فليتم لم يبعد عنه، هذا مغزى كلام ابن عباس، كأنه قال اليتم موجود ولو للكبر إن كان الرجل سفيها، صحيح الراجح أن اليتم محسوم بقول سلم لا يتم بعد البلوغ، إن سلم قال لا يتم بعد البلوغ، فالحق أنه لا يتم بعد بلوغ الحلم، لا يكون يتيما بحال من الأحوال، لكن يكون يتيما حقا إن لم يبلغ الإيش الرشد. وطبعا هنا الأحناف يخالفون أيضا الجمهور، والشافعية يرون بأنه لا يدفع المال إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول بلوغ الحلم، الأمر الثاني أن تأنس منه إيش الرشد، والرشد هذا أنه يخال يجربه ويعطيه مال، ينظر في التجارة أو البيع والشراء هل له رشد في التعامل أم لا، فإن لم يكن لا يعطيه المال، لكن هو قد بلغ الحلم انقطع اليتم. أما الإمام حنيفة يرى انقطاع اليتم بلوغ الحلم، ويرى أنه لا حجر على أحد بعد ذلك، وإن كان الأئمة الثلاثة يرون بأنه إن كان سفيها في التصرف فيحجر عليه الحجر على أمواله، وإلا فحتى معاذ أرشد الناس وأعقل الناس حجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا الحجر ليس حجرا لسوء تصرف، هذا حجر ايش هو حجر من اجل الفلس، ممتاز حجر من الفلس، لان الحجر له امران، حجر بسفه وحجر بايش بفلس، وكان أعقل الناس الناس وأرشد الناس معاذ. معاذ الذي استجلب نفسه الحجر ليش؟ كان كريما جوادا، ما جاء ضيف قط إلا وأكرمه عالي الإكرام كما يقولون، وكان يقترض من أجل أن يكرم الضيفان، يتمثل بإبراهيم عليه السلام. ولذلك شوف المناسبة العظيمة، هو يتمثل بإبراهيم عليه السلام في إكرام الضيفان، فقال ابن مسعود وقرأ إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. المقاربة، شكر الله للعباد سبحانه وتعالى في علاه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه بالفلس من أجل حق الآخرين فقط، لكن هو أرشد الناس وأعقل الناس. أما إن كان سفيها فيحجر عليه. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي كان يغبن في البيوع، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الحج لكن قال له إذا اشتريت فقل إيش لا خلاف ولكم الخيار 3 أيام. يعني المسألة ليست على البتة، هو الآن عطى مساحة في هذا الباب حتى يتستوي الأفعال. فاليتم بعد البلوغ لا يتم، لكن هو اليتم يبقى دائما إن كان السفه وضعف العقل في التصرفات. ولذلك قال وتسألني عن الخمس. الخمس والخمس من الغنيمة، خمس الفيء، والخمس هذا الإيش لله وللرسول ولذي القربة. فسألوا عمنا من هؤلاء ذو القربة، لله والرسول علمنا من بقى ذو القربة. فطبعا ذو القربة هم على الراجح الصحيح على التحقيق عند شافعية والمالكية وغير هؤلاء، طبعا خلاف الأحناف أيضا، هم بنو هاشم وبنو إيش وبنو المطلب. هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب جاء بنو عبد شمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمثل بنو عبد شمس في من؟ في عثمان بن عفان وجبير بن المطعم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يعني أنت الآن أعطيت بنو المطلب وتركتنا، ونحن وهم بالنسبة لك إيه أبناء عمومة هم الآن، فأنت فرقت بين مستويين أو سويت بين مفترقين. أنت أخذت بنو هاشم، أعطيت بني هاشم ولم تعط بني عبد شمس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بنو هاشم وبنو المطلب إيه هما شيء واحد. قال هما في جاهل لم يفترقا في جاهلية ولا في إسلام، لم يفترقا في جاهلية ولا في إسلام. ولذلك ابن عباس يقول أما أولو القربة فنحن، من ذو القربة؟ نحن ذو القربة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب. قال فنحن، فمنعون هؤلاء. منعون هؤلاء إما تأويلها على فتنة الزبير عبد الله بن الزبير، والحق أنه صارت الإحن بين عبد الله بن الزبير وبين ابن عباس، مع أن المفروض كان لزمن أن عبد الله بن الزبير يعمل إيش، يفعل يقارب ابن عباس علي بن طالب. لما تمثل الخلافة قرب ابن عباس، هذا عالم الأمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن الزبير أخطأ بإبعاد ابن عباس، وكان ابن عباس قد ألان له الكلام وقرب نفسه منه، وهو أبعده عبد الله بن الزبير، وصارت الوحشة بين ابن عباس وبين عبد الله بن الزبير. وهذا أيضا ليس من حسن التعامل من عبد الله بن الزبير أن يخسر مثل ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك لما خطب وطبعا كانت المسألة على أوجه من الشدة، قال مالي أرى أناسا قد أضعف الله بصيرتهم كما أضعف بصرهم. هذا كلام لا يقال ابن عباس، لكن هو تعريض، يعني يقولون بالمتعة. وابن عباس اجتهد فأخطأ، حتى علم أبدا قال إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة. فقال مالي أرى أقواما قد أضعف الله بصيرتهم كما أضعف بصرهم، أو أعمى بصيرتهم كما أعمى بصرهم. ثم قال يقولون بالمتعة. فقام له ابن عباس وهو في الخطبة، الكلام هذا شوف لتعلم الشدة، قال له مالي أراك أعرابيا غلظا جلفا غليظا، يعني ده شدة، ده هو كان أمير المؤمنين. فقال له فعلها ولا تردني أنكلن بك بالحجارة، فعلها وسترى. فقال له ذلك عبد الله بن الزبير. والغرض المقصود أنهم فهموا ابن عباس خطأ، لكن يعني يقال أنه منعه الخمس، وهذا لا يصح، لأنه الحق لهم، وهو الحق أنه ما يقصد عبد الله بن الزبير، يعني ما يرى أن المسألة عن عبد الله بن الزبير للإحن التي كانت بينهم، الحق أنها كانت لبني أمية، يعني بنو أمية هم الذين منعوا ابن عباس ومنعوا ذوي القربة من الخمس وجعلوه في مصالح المسلمين، وهذا خطأ بين الله تعالى رتبه. قال إيش؟ فلله وللرسول ولذي القربة. ثم ذكر بعد ذلك أصناف اليتامى وإيش والمساكين، فالله تعالى رتبه، فهم بنو أمية منعوهم هذا. لذلك قال ابن عباس نحن أولو القربة ومنعون هؤلاء أو أبوا علينا هؤلاء. لكن الغرض المقصود هذا من أعظم ما فيه من الفوائد أن ابن عباس بعث إلى نجدة الخارجي حتى يعلمه حتى يعلمه وحتى لا يرتكب الحموقات، وهنا المصالح تقتضي ذلك. نسأل الله أن يغفر ويرحم، ونسأل الله أن يغفر لنا زلات والسقطات والهنات، ويلهمنا تطليق الدنيا بأسرها بمن عليها. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.